طائفتين أنها لكم

وإن تنتهوا فهو الناس فآواكم قد سمعنا لو نشاء ويجعل الخبيث بعضه على بعض سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن وَإِنَّ

حتى يغيروا

أن يكون له أسر